بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى، وقال الشارح وفقه الله تعالى: حكم من سب الصحابة. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في كتابه القيم الصارم المسلول: أما من اقترن بسبه دعوى أن عليا إله أو أنه كان هو النبي وإنما غلط جبرائيل في الرسالة، فهذا لا شك في كفره، بل لا شك في كفر من توقف في تكفيره، وهذا أمر واضح، فإن هذا معلوم من الدين بالضرورة لا يجهله مسلم. فمن ادعى لعلي رضي الله عنه الألوهية فكفره بين، كما قال شيخ الإسلام: لا شك في كفره، بل لا شك في كفر من توقف في تكفيره. وكذا من ادعى أنه كان هو النبي وإنما غلط جبريل فأعطاها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا أيضا لا شك في كفره، بل لا شك في كفر من توقف في تكفيره. ولا تعجب أن يوجد طائفة قد بلغوا بهذا، بلغوا بعلي رضي الله عنه هذا الأمر، هل له هو عبدوه. قال: وكذلك من زعم منهم أن القرآن نقص منه آيات وكتمت، فهذا أيضا من زعم هذا الزعم فلا شك أيضا في كفره. وكذلك من زعم منهم أن القرآن نقص منه آيات وكتمت، أو زعم أن له تأويلات باطنة تسقط الأعمال المشروعة ونحو ذلك، وهؤلاء يسمون القرامطة والباطنية ومنهم التناسخية، وهؤلاء لا خلاف في كفرهم. القرامطة والباطنية والمكارمة والبهرة شيء لفرقة معلومة إباحية لا تلتزم بشيء من الدين، فصلاتهم تخالف صلاة المسلمين، وصيامهم يخالف صيام المسلمين، ولا ينقادون ويلتزمون بأحكام الدين. وأما من سبهم سبا، أي من سب الصحابة، أما من سبهم سبا لا يقدح في عدالتهم ولا في دينهم، مثل وصف بعضهم بالبخل أو الجبن أو قلة العلم أو عدم الزهد ونحو ذلك، فهذا هو الذي يستحق التأديب والتعزير، ولا نحكم بكفره بمجرد ذلك. تقييد شيخ الإسلام رحمه الله تقييد طيب عندما قال: مثل وصف بعضهم. أما لو وصفهم جميعا بهذا الوصف فهذا يدل أيضا على نفاق في قلبه، حيث يذم جميع الصحابة. لكن لو زين له الشيطان سوء عمله ووصف بعض الصحابة بهذه الأوصاف بالبخل أو الجبن أو قلة العلم أو عدم الزهد، فهذا يستحق التأديب والتعزير كما ذكر شيخ الإسلام. سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، هذا من الفسوق ويستحق التأديب والتعزير. وهذا تقييد طيب عند أن قال: مثل وصف بعضهم. أما لو كان هذا الوصف على الصحابة جميعا فهذا أيضا كفر، هذا أيضا كفر، فإنه لا شك أنه لا يصف أحدا الصحابة جملة أو أكثر الصحابة بهذا إلا مع نفاق في قلبه، ويريد بذلك الطعن في الدين، يريد بذلك الطعن في الدين. وأما أن يصف البعض النفر أو بعض الأفراد فهذا يحصل عن جهة الغيظ، ويحصل أيضا عن جهة قلة الدين والفسوق وعدم الخوف من الله. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. ما حصل من أخطاء من بعض الصحابة لست مسؤولا عن خطأه، لست مسؤولا عن ما حصل، فلهم من السابقية ومن الفضل ما يكفر الله به ذنوبهم، فلا يشغل المسلم نفسه بالخوف في ذلك. المسلم يحب الصحابة أجمعين ويعلم أنهم مجتهدون، فما حصل بينهم من اختلاف، منهم من اجتهد وأصاب فله أجران، منهم من اجتهد وأخطأ فله أجر، ولهم من السابقية والصحبة ما يكفر الله به ذنوبهم. فقوم سلمك الله من الخوض في أو اختلاف سلمك الله منه، فسلم لسانك أيضا منه. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. قال: وأما من سبهم سبا لا يقدح في عدالتهم ولا في دينهم، مثل وصف بعضهم بالبخل أو الجبن أو قلة العلم أو عدم الزهد ونحو ذلك، فهذا هو الذي يستحق التأديب والتعزير، ولا نحكم بكفره بمجرد ذلك. وعلى هذا يحمل كلام من لم يكفرهم من أهل العلم، وهذا محمل طيب لبعض كلام أهل العلم الذين قالوا: من سب الصحابة لا يكفر، لأن سباب المسلم فسوق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. فبين شيخ الإسلام أن من قال هذه المقالة في حق الصحابة مراده في حق من تكلم في بعضهم بما لا يقدح في عدالتهم ولا في دينهم. وأما من لعن وقبح، سواء عمم، أما إذا عمم فهذا لا شك في تكفيره من عمم الصحابة باللعن أو التقبيح، لكن أما من لعن وقبح في بعض الأفراد فهذا حصل فيه تردد. وأما من لعن وقبح مطلقا فهذا محل الخلاف فيهم لتردد الأمر بين لعن الغيظ ولعن الاعتقاد. وأما من جاوز ذلك إلى أن زعم أنهم ارتدوا بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام إلا نفرا قليلا يبلغون 14 نفسا، أو أنهم فسقوا عامتهم، فهذا لا ريب أيضا في كفره، لأنه مكذب لما نصه القرآن في غير موضع من الرضا عنهم والثناء عليهم. بل من يشك في كفر مثل هذا فإن كفره متعين، فإن مضمون هذه المقالة أن نقلة الكتاب والسنة كفار أو فساق، وأن هذه الآية التي هي: كنتم خير أمة أخرجت للناس وخيرها هو القرن الأول، كان عامتهم كفارا أو فساقا، ومضمونها أن هذه الأمة شر الأمم، وأن سابقي هذه الأمة هم شرارهم، وكفر هذا مما يعلم باضطرار من دين الإسلام. ولهذا تجد عامة من ظهر عليه شيء من هذه الأقوال فإنه يتبين أنه زنديق، وعامة الزنادقة إنما يستترون بمذهبهم، وقد ظهرت لله فيهم مثلات، وتواتر النقل بأن وجوههم تمسخ خنازير في المحيا والممات، وجمع العلماء ما بلغهم في ذلك. وممن صنف فيه الحافظ الصالح أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسي كتابه في النهي عن سب الأصحاب وما جاء فيه من الإثم والعقاب، وهذا تفصيل جميل خلاصة للاختلافات الكثيرة. وقد أورد شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه السير المسلول اختلافات كثيرة ونقولات كثيرة جدا عن السلف فيما يتعلق بسب الصحابة، وهذا هو المختصر فيها، هذا هو خلاصتها ومختصرها في هذه الكلمات المباركات من هذا الإمام رحمه الله. من الذي قال في حق من طعن في الصحابة؟ قال: طعنوا في عدولنا ليطعنوا في ديننا. من الأئمة قال ذلك؟ طعنوا في عدولنا، يعني الصحابة، ليطعنوا في ديننا، لأنهم هم الذين نقلوا الكتاب والسنة. كتاب الله جاءنا عن طريق الصحابة وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءتنا عن طريق الصحابة، فإذا كان حاملة الكتاب والسنة مطعون في عدالتهم فإذن ما يعتمد لا على كتاب ولا على سنة. فمن هذا الإمام؟ ما أحد رفع يده عندك؟ أحسنت. أبو زرع الرازي رحمه الله، طعنوا في عدولنا ليطعنوا في ديننا. قال شيخ الإسلام رحمه الله بالجملة: فمن أصناف السابة من لا ريب في كفره، ومنهم من لا يحكم بكفره، ومنهم من تردد فيه. قال المؤلف عفى الله عنه: حكم تقديم علي على عثمان. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية: هذا العنوان لو كان تقدم قبل حكم نصب الصحابة كان أحسن. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية: مع أن بعض أهل السنة كانوا قد اختلفوا في عثمان وعلي أيهما أفضل، فقدم قوم عثمان وسكتوا وربعوا بعلي، وقدم قوم عليا وقوم توقفوا، لكن استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان على علي، على تقديم عثمان ثم علي. وتأمل كلام شيخ الإسلام: لكن استقر أمر أهل السنة، بمعنى أن بعض أهل السنة الذين خالفوا رجعوا، وممن نقل عنه الخلاف ثم الرجوع الإمام الثوري، كان قدم عليا مع من قدمه ثم رجع إلى تقديم عثمان. إذن من بقي على هذا القول على تقديم علي تعتبر في حقه زلة، ولا تعتبر هذه المقالة من مقالات أهل السنة والجماعة، تقديم علي على عثمان في الفضل وفي الخلافة ليست من مقالات أهل السنة والجماعة، ومن حصل منه ذلك فهي زلة وخطأ. قال: وإن كانت هذه المسألة ليست من الأصول التي يضلل المخالف فيها عند جمهور أهل السنة، أي في الفضل، يعني من قدم بالفضل عليا على عثمان وقال علي أفضل، يقول لا يضلل المخالف فيها. هذا قول لشيخ الإسلام، هناك قول له على أنه أيضا يعتبر خطأ، وهو أقرب لأنه خالف الصحابة في هذا الأمر، لكن لا يحكم على صاحبه بالبدعة. يريد شيخ الإسلام هذا، أنها ليست من الأصول التي يبدع صاحبها، بمسألة تقديم في الفضل لا في الخلافة. أما الخلافة فلا شك أنها من المسائل التي يضلل فيها المخالف. قال: وإن كانت هذه المسألة ليست من الأصول التي يضلل المخالف فيها عند جمهور أهل السنة، لكن التي يضلل فيها هي مسألة الخلافة، وذلك أنهم يؤمنون أن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء فهو أضل من حمار أهله. وقال رحمه الله في الفتاوى: تنازعوا في من يقدم عليا على عثمان رضي الله عنهما، هل يعد من أهل البدعة؟ على قولين، هما روايتان عن أحمد، وقد قال أيوب السختياني وأحمد بن حنبل والدارقطني: من قدم عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار. ما معنى أزرى؟ أي تنقصهم، تنقص المهاجرين والأنصار، لأنهم نسبهم إلى النقص إما بالظلم أو الجهل، إما بالظلم أو الجهل، لأنهم إما أن يكونوا علموا أن عليا هو الأفضل وقدموا عثمان عليه فيكونوا ظلموه، وإما أن يكونوا قدموا عثمان مع أنه لا يستحق فنسبهم إلى الجهل، فهم ما قدموا إلا الأفضل. من قدم عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار. ثم قال رحمه الله محتجا للقول بتبديعه: والحجة لهذا ما أخرجاه في الصحيحين وغيرهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كنا نفاضل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كنا نقول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. قلت هذا الأثر لم يخرجه مسلم وإنما انفرد به البخاري. ثم قال رحمه الله بعد أن ذكر مقالة أيوب وأحمد والدارقطني المتقدمة، قال: فإنه إن لم يكن عثمان أحق بالتقديم وقد قدموه كانوا إما جاهلين بفضله وإما ظالمين بتقديم المفضول من غير ترجيح ديني، ومن نسبهم إلى الجهل والظلم فقد أزرى بهم. قال ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية بعد أن ذكر مقالة أيوب والدارقطني: وهذا الكلام حق وصدق وصحيح ومليح. شبهة وجوابها: يستدل الروافض على القدح في الصحابة بأحاديث الحوض التي فيها أن أناسا يذادون عن الحوض فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: هؤلاء من أصحابي، وفي رواية: أمتي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدث بعدك، وفي رواية: إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم. والجواب عن ذلك: قال النووي رحمه الله في شرح مسلم: هذا مما اختلف العلماء في المراد به على أقوال. أحدها أن المراد به المنافقون والمرتدون، فيجوز أن يحشروا بالغرة والتحجيل فيناديهم النبي صلى الله عليه وسلم للسيمة التي عليهم فيقال: ليس هؤلاء ممن وعدت بهم، لأن هؤلاء بدلوا بعدك، أي لم يموتوا على ما ظهر من إسلامهم. والثاني أن المراد من كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ثم ارتد بعده فيناديهم النبي صلى الله عليه وسلم وإن لم يكن عليهم سيم الوضوء لما كان يعرفه صلى الله عليه وسلم في حياته من إسلامهم فيقال: ارتدوا بعدك. والثالث أن المراد به أصحاب المعاصي والكبائر الذين ماتوا على التوحيد، وأصحاب البدع الذين لم يخرجوا ببدعتهم عن الإسلام. يعني والإشكال كيف وصفهم بأنهم ارتدوا ويأتون بسيم الوضوء، يرى عليهم سيم الوضوء، فأجاب عن هذا الإشكال بأنه قد يكون من أهل النفاق والردة أو من أهل الكبائر. وعلى هذا القول لا يقطع على هؤلاء الذين يذادون بالنار، بل يجوز أن يذادوا عقوبة لهم ثم يرحمهم الله سبحانه وتعالى فيدخلهم الجنة. ثم قال: وقال الإمام الحافظ أبو عمر ابن عبد البر: كل من أحدث في الدين فهو من المطرودين عن الحوض كالخوارج والروافض وسائر أصحاب الأهواء. قال: وكذلك الظلم المسرفون في الجور وطمس الحق والمعلنون بالكبائر. قال: وكل هؤلاء يخاف عليهم أن يكونوا ممن عنوا بهذا الخبر، والله أعلم. قال الحافظ رحمه الله في الفتح: قال الفربري: ذكر عن أبي عبد الله البخاري عن مقام قبيصة قال: هم الذين ارتدوا على عهد أبي بكر فقاتلهم أبو بكر، يعني حتى قتلوا وماتوا على الكفر. ومن مات على الكفر فليس بصحابي. وعلى هذا فلا إشكال من ارتد ولم يحصل الردة إلا لنعم لقوم عندهم شيء من النفاق، أو لبعض جفاة الأعراب الذين لم يتمكن الإيمان في قلوبهم. من حصل منهم الردة فليس بصحابي، فلا إشكال في ذلك. فما تعريف الصحابي لك؟ نعم، من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. الصحابي هو الذي لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. وأما من ارتد فليس بصحابي، فلا يصح أن يقال الصحابة ارتدوا، فالذي ارتد ليس بصحابي بالكلية، هذا أمر. والأمر الثاني أيضا أن الذين ارتدوا لم يعلم من سابق الصحبة من ارتد، وإنما ارتد بعض أهل النفاق وبعض جفاة الأعراب الذين لم يتمكن الإيمان في قلوبهم، فهم الذين حصلت لهم الردة في عهد أبي بكر الصديق بعد موته صلى الله عليه وسلم. وقد قاتلهم الصحابة أنفسهم المهاجرون والأنصار، قاتلوا أهل الردة، ف نعم، فالسابقون الأولون والمهاجرون والأنصار هم الذين قاتلوا أهل الردة. قال: وقد وصل الإسماعيلي من وجه آخر عن قبيصة، وقال الخطابي: لم يرتد من الصحابة أحد، وإنما ارتد قوم من جفاة الأعراب ممن لا نصرة له في الدين، وذلك لا يوجب قدحا في الصحابة المشهورين. ويدل قوله أصيحابي بالتصغير على قلة عددهم. وقال ابن التين: يحتمل أن يكونوا منافقين أو من مرتكبي الكبائر، وقيل هم قوم من جفاة الأعراب دخلوا في الإسلام رغبة ورهبة. وقال الداوودي: لا يمتنع دخول أصحاب الكبائر والبدع في ذلك، لأن الإحداث يشمل نعم البدع، ويكون لفظ المرتدين إن قصد الردة فهو في حق بعضهم، وأما الرواية الثانية التي فيها لا تدري ما أحدث بعدك فيشمل المرتدين الكفر، ويشمل البدع والضلال، يشمل هذا وهذا. في كتاب الإبانة لابن بطة رحمه الله سئل عمر بن عبد العزيز رحمه الله عن الفتنة التي جرت بين علي رضي الله عنه ومعاوية، فقال: فتنة نزه الله منها سيوفنا، فلما لا ننزه منها ألسنتنا. كلام طيب.